هل يجوز الصيام أو الصدقة بدلا من الدم على سبيل التخيير أم الأولوية للدم؟ هذه التمتع والإقرار لا بد من الدم، هذه التمتع والإقرار هذا لا بد من الدم، ما تجي فيه الصدقة ولا المال. أما غيره مثلا إذا في الأذى للطلاق الحامل أو المطيب عامل هذا يغير بين الصيام ثلاثة أيام أو ذبح إكاه أو إطعام ستة مسافر، يغير في الثمن إذا غطى رأسه أو لبس المخيط عامدا آكرا أو تطيب أو قلم شعره أطواره أو حلق شعره. هذه أمور خمسة فيها أحد ثلاثة أشياء، إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان، وإما إطعام ستة مساكين بكل مسكين نصف صاع، وإما إذا خشيت الحرم في مكة.